وملئ القرآن بركة فكان كتابا مباركا، لأنه نزل من المتبارك المبارك، من ملك مبارك على رجل مبارك في بلد مبارك في وقت مبارك. فمنشأ بركة القرآن من 5 أمور: أولها أنه نزل من المتبارك المبارك وهو الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يتبارك وهو الذي يبارك، فتباركه فعله في نفسه ومباركته فعله في غيره. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي تعاظم وزاد خيره. فلا يقال هذا الفعل إلا لله، وهو سبحانه وتعالى الذي يبارك، أي يضع البركة، كما تقدم في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والثاني أنه نزل به ملك مبارك، وهو من؟ جبريل عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك. فإن اسم روح القدس، وهو بسكون الدال في قراءة ابن كثير وضمها في قراءة غيره من العشرة، إشارة إلى الطهر المشتمل على البركة. وثالثها أنه نزل على رجل مبارك، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل من القرآن على أنه صلى الله عليه وسلم مبارك؟ ما فيها، هذا إخبار عن عماهم هم. ما الجواب؟ رحمة، رحمة إيه؟ ورفعنا لك ذكرى، لكن ليس فيه البركة، الرحمة. ولم يأتي في القرآن التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم مبارك باللفظ، وإنما جاء بما يدل على ذلك في الآيات التي أخبر الله عز وجل فيهن أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث ليزكي، والمزكي هو المطهر بالخير والبركة، وإنما يزكي من تزكى. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ودلائل بركة النبي صلى الله عليه وسلم قطعية وريدة في السنة النبوية، ومنها في حديث أم معبد أنها قالت: مر بنا رجل مبارك، إلى غير ذلك من الأحاديث. ورابعها أنه نزل في بلد مبارك. قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وخامسها أنه نزل في وقت مبارك. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فلما نزل بالقرآن من المتبارك المبارك، ملك مبارك على رجل مبارك في وقت مبارك وبلد مبارك، كان القرآن مباركا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بركة القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.